لتبحر هذه في مخلوقها ولكن فصل الإله بما خلق لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما الطريق الآخر وهو المآل فهو الطريق المحبوسي، والمقصود بالطريق المحبوسي أن الإنسان يتأمل في نفسه التي بين جنبيه، يغوص الإنسان في أعماق نفسه ويتأمل الإنسان في دقائق نفسه ويتدبر الإنسان في آفاق نفسه. من هي هذه النفس؟ وماذا عندها؟ وماذا أعطيها؟ إذا جلست ساعة بيني وبين نفسي أفكر فيها وأتأمل فيها وأتدبر في أعماقها، كلما تأملت في هذه النفس وجدتها عاجزة. كثير من الأشياء لا تقدر عليها، كثير من الأمور التي قد أطال بها لا تقدر نفسي عليها. هذه النفس مع أنها قادرة على القراءة وعلى الكتابات وعلى بعض العبادات وعلى بعض الأعمال الدنيوية، ولكنها عاجزة عن كثير من الأمور التي قد يقوم بها الآخرون. فأرى نفسي عاجزة، من أين تستمد قدرتها؟ من أين تستمد حياتها؟ من أين تأخذ حيويتها ونشاطها؟ لا بد من وجود مصدر تيار، ولا بد من وجود منبع يمدها بالقدرة ويمدها بالحيوية والنشاط، وذلك المنبع والمصدر والحق جل وعلا. فأستدل بضعف نفسي وأستدل بعجز نفسي على قدرة الله. وإذا تأملت في نفسي أكثر وأكثر وجدتها مع أنها تحمل بعض المعلومات وتحمل بعض الثقافات، إلا أنها تجهل أكثر الأشياء. والمقدار الذي تعلم به هذا الناس لا يزال كثرة من الأشياء التي تجهلها. فالناس مهما علمت ومن ضاع علمت يشعر الانسان في عمق داخله بانها جاهله، لانها لم تصل بشيء من المعلومات بعد. فاذا رايت ان نفسي جاهله، اذا من اين تاخذ العلم؟ ومن اين تحصل على المعرفه والثقافه؟ لا بد من وجود مصدر يمدها بالعلم والمعلومات وهو الحق. فأستدل بجهل الناس على علم الله. وإذا تأملت في نفسي ووجدتها ستموت يوما من الأيام، وستنتهي يوما من الأيام، وستقف هذه المسيرة وهذه العجلة في وقت من الأوقات. هذه النفس وإن كانت تعيش الآن وتمشي الآن، إلا أنها ستقف عند الناس وتتنطوي عند حد معين. هي نفس عبادة، هي نفس قادرة، هي نفس عابدة، هي نفس جاهلة. فبجهلها أستدل على علم ربي، وببعضها أستدل على قدرة ربي، وبموتها وبدانها أستدل على معرفة أخلاقية ومعرفة سلوكية. معرفتنا أنفع المعرفتين. لماذا معرفتنا أنفع المعرفتين؟ معرفتنا أنفع المعرفتين لأمرين. الأمر الأول لأن معرفة الناس توجب إصلاحا. كيف أصلح عيوبي إذا لم أعرفها؟ أنا عندي عيوب في أخلاقي، وعندي عيوب في معاملتي مع الناس، وعندي عيوب في تعاملي مع الله عز وجل، وعندي عيوب فاضليات لا يعلمها إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. هذه العيوب وهذه الأخطاء متى أصلحها؟ إذا تعرفت على نفسي، إذا تأملت في نفسي، إذا فكرت نفسي، إذا صرت أتأمل في أوقات فراغي، أتأمل في نفسي وأتأمل في ذاتي، أجدها عملوءة من العيوب ومغمورة من الأخطاء، فحينئذ أتنبه لصغائرها وأكتشف حقائقها وأطلع على سلوك المدرسة وأنها محتاجة إلى الإصلاح ومحتاجة إلى التأييد ومحتاجة إلى التشديد ونفس وما سواها، فإنما حضورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد قام من تزكى. أنا لو قصرت في السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر وسائر المخلوقات، التفكير في سائر المخلوقات لا يصبح عيوبا، بينما التفكير في النفس يصبح عيوبا. فصارت معرفة النفس أنفع المعرفتين. عندما يتبع النبي عليه السلام معرفة النفس أنفع المعرفتين، باعتبار أن معرفة الآخر من الشمس والقمر والسلام والأرض لا يصبح عيوبا ولا يكذب الناس ولا يكرم، بينما معرفة الناس هو الذي يكذبها هو الذي يصبح. إذا معرفة الناس طريق إلى إصلاح الناس، معرفة الناس أنفع المعرفة. والناحية الثانية لمدلول هذا الحديث ناحية عرفانية ذكرها علماء العرفان، قالوا معرفة الناس ضروريات ومعرفة الآفاق ضروريات، معرفة الآفاق ضروريات ومعرفة الناس ضروريات. وهذا هو الفرق بين علم الفلسفات وعلم العرفان. الفرق بين علم الفلسفات وعلم العرفان أن علم الفلسفة علم صوري صوري، بينما علم العرفان علم ضروري وعلم شروري. وفرق بين العلمين وفرق بين المعرفتين. فالفلاسفة محرومون من العلوم ومحرومون من الضرور، بينما أهل العرفان وأهل الطريقات وعلماء السلوك هم الذين حصلوا على مرتبة الشهود والحضور. ما معنى معرفة الآخر؟ معرفة التصوفية. معرفة الآخر عبارة عن توصيل صورة ذهنية للوصول إلى صورة ذهنية أخرى. أنا أتصور صورة الشمس، صورة الجبل، أتصور صورة الشمس، الشمس ما حرمت، وإنما أنا أتصور صورتها، أتصور صورة الشمس، وأتصور أن الشمس مخلوق متقن، مخلوق متقن بتمام الإتقان. إذا تصورت صورة الشمس ثم تصورت أن الشمس مخلوق متقن، حينئذ أتصور أن الله واحد. ماذا يحدث؟ الصور بعد الصور. الذي حضرك عندما تطورت الشمس صورة وتطورت أن الشمس مقدور ومتقن في صورة أيضا وتطورت أن الشمس فيها يد فيها حرارة فيها شعاع فيها ضوء في صورة أيضا بعد هذا الصور وصلت إلى صورة جديدة وهي أن الله واحد فمعرفة الآخر ثانية إلا معرفة صورية معرفة حصولية انتقال من صورة إلى صورة معرفة الآخر ثانية إلا معرفة حصولية المنطق علماء المنطق يقولون العلم حصول صورة الشيء معرفة الآخر معرفة حصوليات أتصور صورة الشمس، أتصور أن الشمس مخلوق القمر، أتصور أن الشمس تملك طاقة كائنية، إذا أتصور أن الله صورة مثل الوجه إلى صورة الطاقة. فهذه المعرفة هي معرفة الفلاسفة أعرفوا أنفسهم وكتبوا كتب الفلسفات ودققوا ونقبوا وما دام ما هناك إلا أنهم وقفوا صورا متعددة كلام الفلاسفة إذا رأيت وإذا تأملت ما هو إلا مجموعة صور وأنت تنتقل من صورة إلى صورة ذهنية إلى أن تصل إلى تطور جديد وهو أن الله صالح وهو أن الله صالح فمعرفة الآخر التي هي المعرفة التي أكد عليها الثلاثة وقالوا نستدل بالأثر على الأثر ونستدل بالمعلوم على الهلال ونستدل بالسماء والأرض على الخالق الفاجر هذه الاستدلال استدلال بالأثر على المؤثر بالمعلوم على الهلال بالسماء والأرض والجبال على واحد استدلال حصولي من صورة إلى صورة إلى أن وصلنا إلى صورة الأنوار أما معرفة الناس الكلية الأخرى مقام العرفان علماء العرفان يقولون دع النظر إلى ما فوق وانظر إلى الداخل إذا أردت أن تصل إلى الله لا تصل إلى الله من طريق السماء أو من طريق الأرض أو من طريق الشمس أو من طريق القمر تصل إلى الله من طريق الداخل من طريق الناس اسلوك هذا السلوك مراتب الناس معارف الناس فهم الناس من خلال الناس تصل إلى الله عز وجل من عرف نفسه أي ما هو مقصود حضور بأننا في حاضر عندي أنا عندما أتطور الشمس الحاضر عندي صورة الشمس لا الشمس أصلا أنا عندما أتطور صورة الشمس ما حضرت الشمس بنفسها صورة الشمس حضرت لكن عندما نتأمل في نفسي فإن نفسي بنفسها حاضرة لا تقوى نفسي عندي نفسي هي حاضرة بعض نفسي حاضرة عجز نفسي حاضرة جهل نفسي حاضرة علوم نفسي حاضرة سماء نفسي حاضرة علوم نفسي حاضرة جميع مظاهر النفس وصور فظاهر النفس حاضرة عندي فمعرفة نفسي معرفة ضرورية لا معرفة ضرورية معرفة نفسي أنا أرى مظاهر حاضرة أرى صح أرى عز أرى جهل أرى سماء أرى حضور هذه كلها مظاهر حاضرة في نفسي فأنا عندما أنظر إلى شيء حاضر لا إذا أنظر إلى صورة شيء من الأشياء أرى إذا رأيت فجعل صورته صورته ليلته. أنا أتصور الناس، أتصور الأمر، أتصور الأعمار، لأن الأمر يخلو الإنجاز وبيشرب الإنجاز وبيعرف الإنجاز على نفسي ومحفظات وعزلات وجبلات وبنانات وحسنيتات على أمر يحضر الإنجاز ويشرب الإنجاز. وهذه هي الفضوليات الشرورية تدرني إلى معرفة الله، معرفة شهور الإنجاز، معرفة حضور الإنجاز، معرفة عن الإنجاز. لذلك كما في الأحاديث أن المؤمنين لا يرون الله بأبصارهم لكن يرونه بقلوبهم بأنفسهم، لأنهم وصلوا إلى معرفة الله معرفة شهور الإنجاز. فهم عبدوا الله ورأوا يحبون إلى المسلمين. إذا الله عليه الصلاة والسلام كريما كثيرا صلى الله عليه تحدث عن المعدات الخاصية والمعدات يا الله إلا ما لا يا من دل على ذلك إذا عرفتها به، عرفتها به يا من دل على ذلك في بلاده، كيف تدعى ذلك من خلال المعرفة؟ لأن المعرفة النفسية توصلك إلى المعرفة الشهودية العلمية الحضورية لله تعالى. فتكون معرفة الله من خلال النفس معرفة الله بنفسه جل على ذاته بذاته. عرفت الخير في الأخلاق اللهم أوصلنا إلى مراتب السالكين واجعلنا من المتعلمين في أنفسنا المستحيين بعيوننا المنظورين في رحمة ربنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على محمد وآله.